بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للعاشر من الشهر العاشر شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم. سورة الأنعام الآية 31: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. الضمير فيها للحياة الدنيا، لأن المعنى يقتضي ذلك، وإن لم يجري لها ذكر. وقيل للساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها، والأول أظهر. وقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كناية عن تحمل الذنوب. وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة، وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يمتثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة. وقوله تعالى: ألا ساء ما يزرون، إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار. وقوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قرأ نافع: يحزن، يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن، إلا قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاث، وهو أشهر في اللغة. قوله تعالى: والذين يقولون، قولهم إنه ساحر وشاعر كاهن. وقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك، وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به. ومن قرأه بالتخفيف فقيل معناه: لا يجدونك كاذبا، يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا، كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا. وقيل هي بمعنى التشديد، يقال كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد، وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون. ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل، فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. وأنه قال للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق، ولكني أحسده على الشرف. وقوله تعالى: ولكن الظالمين، أي ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم. وقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحظ له على الصبر، ووعد له بالنصر. وقوله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله، أي لمواعيده لرسله، كقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون. وفي هذا تقوية للوعيد. وقوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم. وهذا أيضا تقوية للوعد والحظ على الصبر. وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو جلاء الجيم. قال في هامش باء بيان، وفي دال خبر. نبأ أو خبر؟ إيه، لكن جلاء. كان عندي مكتوب خلاف، يعني تقديره جاءك نبأ أو خلاف. إيش معنى جلاء؟ يعني وضوح. يعني اتضح لك أمرهم. وقوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم. الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحث على إيمانهم، فقيل له إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها فافعل، وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله. والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، وحذف جواب إن لفهم المعنى. وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حجة لأهل السنة على القدرية، فلا تكونن من الجاهلين أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. وقوله تعالى إنما يستجيب، شوف الآن عندنا مجموعة من الآيات، أولها قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. المؤلف قال ما فرطنا فيها أي في الدنيا، يعني ضيعنا أعمارنا في الدنيا بغير عمل، زين دنيا، لأن قال لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجري له ذكر. وقيل الساعة، لكن أنت لما تقرأ الآية يعني حتى إذا جاءتهم الساعة، أي حتى إذا جاءتهم الساعة أي يوم القيامة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، إذن الضمير يعود إلى الساعة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على أي شيء؟ على ما فرطنا فيها، أي في الساعة ضيعنا هذا اليوم الذي سنجازى به. فالمؤلف يقول لا، المؤلف يقول على ما فرطنا في الدنيا، ضيعنا أوقاتنا في الدنيا بغير عمل، ضيعوها باللهو واللعب. أو يقال أن يكون أو ذكر قولين، أو ثم قال وقيل الساعة، وقيل الساعة أيضا فرطنا في شأن الساعة والاستعداد لها. الذي يظهر من ظاهر الآية أنها الساعة، أنها الساعة، ولا يمنع القولين أصلا، ما يمنع أن يراد أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة سيندم، سواء كان من المؤمنين الصالحين أو من أهل الضلال والفسق والضياع، كل سيندم، يندم على أي شيء؟ كما قال الله عز وجل قال يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت عملي في الدنيا للآخرة. والذي يظهر له من الأمران يعني على ما فرطنا في الدنيا فضاعت علينا الآخرة، ضيعوا الدنيا فضاع الأمران، انفرط عليهم الأمران. أو يقال إن المراد به الساعة، ويلزم من يعني الحرص على الساعة والحصول في أجر الآخرة عمل الدنيا، فكلاهما بينهما تلازم، فمن ضيع الدنيا ضاعت الآخرة عليه. طيب يقول وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال هذه كناية عن تحمل الذنوب، والأوزار جمع وزر، والوزر هو الذنب. طيب كناية عن تحمل الذنوب، وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. طيب وقيل إنهم يحملون حقيقة، يحملون على ظهورهم حقيقة. الذي يظهر الله أعلم من الآية أن الأصل في نصوص القرآن الحقيقة، الأصل في نصوص القرآن أنها تحمل على الحقيقة إلا إذا دل الدليل على حمله على غير الحقيقة. فالذي يظهر أنهم يحملونها، كما أن الأعمال توزن يوم القيامة وأصحابه يوزنون، والأعراض تكون والأعراض تنقلب أجسام وتوزن، فلا يمنع أن تكون هذه أيضا يحملون على ظهورهم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن صاحب الذهب والفضة ويعني وصاحب صاحب الإبل والغنم والبقر يؤتى بها يوم القيامة، يؤتى بها يعني يعذب بها، يعذب ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت يوم القيامة صحائف أو صفائح من نار فتحرق. فالله أعلم أنها يؤتى بها حقيقة. وهذه ممكن أن يقال أنها مثلا يحملون الأوزار على ظهورهم حقيقة. طيب هو قال أنه يعني جاء في بعض الآثار أن الكافر يركبه عمله، هذا يحتاج إلى يعني ثبوت الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص صار هو الفاصل. يقول ألا ساء ما يزرون، هذا خبر كأنه يقول خاتمة الآية، يعني في الآية قال نعم قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، هذه جملة ألا الاستفتاح والتنبيه، وساء فعل جامد، ساء وفاعله محذوف تقديره ألا ساء الوزر الذي يزرونه، ساء الوزر وزرهم هذا التقدير، وساء من أفعال يعني الدم، الدم والمدح، ساء ونعمة وبئس وساء. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إيه نعم، يقول فيها قراءتان، قد نعلم إنه لا يحزنك، هذه قراءة الإمام نافع، يحزن أحزنه فعل رباعي، طيب، وقراءة الجمهور ثلاثي حزن أو حزن، قد نعلم إنه لا يحزنك حزن، فتح الياء يحزنك، والمعنى واحد، فإنهم لا يكذبونك قراءتان أيضا، قراءة التشديد وقراءة التخفيف، فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك. وأعطانا معنيين، قال يكذبونك أي يكذبونك، قال هنا معتقدين كذبك يعني، والتخفيف قال ينسبونك إلى الكذب، وقيل المعنى واحد. السلام عليكم. طيب، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار يعني يعرفون حق يعني يعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه، ويعني ولا يجحدون ذلك، ولا يمكن ولا يعني ولا يعني وإن كانوا يجحدونه لكنهم في أنفسهم يعلمون حقيقة دعوته، ولذلك قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول ليش قال ولكن الظالمين، ما قال ولكنهم، قال إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، قال لا ولكن الظالمين، هذا شو نسميه في البلاغة، بلاغة قرآنية أو في علم البديع، يسمى الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، أو وضع الظاهر موضع المضمر، ويستعمل القرآن كثيرا، يأتي في القرآن كثير أن يؤتى بمكان الضمير ظاهر يعني لنكتة بلاغية لهدف لغرض وهكذا. وهنا لماذا قال يعني لو قال ولكنهم بآيات الله يجحدون، لو قال كذا مشي الكلام، لكن لما قال ولكن الظالمين أظهر لنا أن عملهم هذا ظلم وأن قولهم ظلم، ولذلك وصفوا بالظلم ولكن الظالمين. يعني في آيات في مواضع كثيرة في القرآن يعني الإظهار مقام الإضمار. تأكد الظلم، أي لو لم يأتي بهذا اللفظ ظلم ما ظهر لنا هذا المعنى، لكن لما ذكر الظلم عرفنا أن قولهم هذا فيه ظلم وأنهم تعدي. طيب، ولقد كذبت رسل من قبلك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وحث على الصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولنا، ولا مبدل لكلمات الله أي لمواعيده. طيب، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أين الفاعل؟ محذوف. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي جاءك خبر من أخبار المرسلين، هذا التقدير محذوف، يقول نبأ أو جلاء يعني بيان وخبر المتقدمين. طيب، قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن هذه يسميها أداة شرط، إن تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، فعله هذه وإن كان كبر عليك إعراضهم، طيب أين الجواب؟ قال محذوف، وهذا كثير يحدث في القرآن، حذف الجواب شرط كثير، خاصة مع لولا أو مع لو ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ المجرمون، هذه يحذف كثير، وهنا حذف. قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فافعل، الجواب فافعل، فافعل، فإن كان كبر فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما فافعل، الجواب محذوف، حذف للاختصار، والمعنى يعني بيان شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه، ولذلك جاء قال فتأتيهم بآية ولو شاء الله جمع مع الهدى. طيب يقول هنا وعرف النفق، قال يعني كأنه لا يشق على نفسك الأمر هذا، اي نعم، مثل قوله فلعلك باخع نفسك، اي نعم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني تأنى بالأمر، والأمر بيد الله، عليك البلاغ تبليغهم الرسالة، وأما هدايتهم ودخولهم في الإسلام فهذا الأمر ليس لك. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يقول المؤلف حجة لأهل السنة على القدرية، القدرية المعتزلة وغيرهم ممن ينفي أن يكون الذي يخلق الفعل هو الله، يقولون هو الذي يخلق الإنسان، هو الذي يخلق فعله، فالعاصي هو الذي يوجد المعصية، والطائع هو الذي يوجد الطاعة، أما الله ليس له دخل في ذلك، هذا مذهب إجازي فقط. أي يعني هم يقولون، وهم كل هذا فرار من أي شيء، يقولون كيف يعني لا يتصور بالعقل، هم دخلوا العقل هنا، والأشكال هو إدخال العقل في الأشياء في القضاء والقدر، يقولون يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعني يقدر على هذا الإنسان معصية ثم يعذبه، ما يمكن يقدر عليه معصية ثم يعذبه، هذا ظلم. أي وهم فروا من هذا، فقالوا لا، الذي يفعل الأشياء يوجدها يخلقها هو الإنسان، ولذلك إذا عذب الله هو الذي يوجد هذا الشيء، وهذا خلط بين المشيئة العامة لله والمشيئة الخاصة للإنسان، خلط تحكيم عقل، إدخال العقل في أشياء يعني لا يدخلها العقل. ونحن نقول لهم مشيئة الله فوق مشيئة كل المخلوق، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالإنسان له مشيئة وله قدرة وله إرادة، والله له مشيئة وقدرة وإرادة ولا تتعارضان، ومشيئة المخلوق تحت مشيئة الخالق وقدرته تحت قدرة الخالق، فلا يمكن الإنسان أن يتحرك في هذا الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته. نعم، يبقى عاد النتيجة يعذب الله ما يعذب، هذا بحكمته، لا ندخل فيها. طيب وبعدين أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك يعني نصب الأدلة الشرعية والأدلة العقلية للإنسان يعرف يميز بين الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ميز يستطيع، مثل ما أن الحيوان يميز بين ما يأكل من الذي ينفعه والذي يضره يتجنب الذي يضره، والحيوان إذا رأى حفرة عميقة تجنبها وابتعد عنها، ما يلقي بنفسه يقول والله قدر الله عليه كالمعتزلة، يعني وهو حيوان، فكيف بالإنسان؟ إنسان عطى الله، نصب الله له الأدلة، وقال من شاء يستاهل، ومن شاء منكم يستقيم، من أراد أن يستقيم فليستقيم. طيب يقول هنا حجة لألسنة على القدرية، فلا تكون لأن قال شف، قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني الله قادر على أن يهدي الخلق كله، ولكنه فتح لهم مجال، أعطاهم الخيارات، أعطاهم الخيار في الاهتداء وعدمه، كيف؟ لذلك قال فلا تكون من الجاهلين الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمع الناس على الهدى. طيب شوف الآيات التي بعدها، تفضل. قال رحمه الله في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون، وقوله تعالى والموتى يبعثهم الله فيه ثلاثة تأويلات، أحدها أن الموت عبارة عن الكفار لموت قلوبهم، والبعث يراد به الحشر يوم القيامة، فالمعنى أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم، فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون، والآخر أن الموت عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع، والثالث أن الموتى على حقيقته والبعث على حقيقته، فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة. وقوله تعالى طيب يعني شوف الآية هذه، عشان نأخذها آية آية، حتى في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون في دلالة أو في رد على القدرية، شايف؟ في رد، يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون، يعني أن الله أعطاهم الفهم والعقل فيستجيبون لك. ما قال إن الله هو الذي بيده القدر وأنه هو الذي كما تقول المعتزلة إن الله يعني ما أعطاهم شيء، أعطاهم قدرتهم، أعطاهم القدرة وأعطاهم السمع والاستجابة والعقل فيستطيعون. طيب ما المراد بقوله اي نعم خاطب على ان لهم عقول، لهم عقول ولهم استطاعه. طيب والموتى يبعثهم الله، المراد بالموتى هنا اما المراد به الكفار وان الله يبعثهم يوم القيامه وان كانوا موتى في الدنيا فسيبعثهم الله يجازيهم، او يراد به الموت هنا يعني استعاره موت القلب وهو الكفر والضلال، مثل قوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه. فقوله هنا والموتى يبعثهم الله أي الكفار يهديهم الله ويبعثهم. شوفوا ذكر ثلاث أقوال، قال الموت هنا عبارة عن الكفار بموت قلوبهم، هذا هو هذه الاستعارة أو هذا، والبعث يراد به الحشر يوم القيامة، والمعنى أن الكفار في الدنيا كالأموات فيبعثهم الله يوم القيامة ويجازيهم، فإذا جاء يوم القيامة سمعوا يبعثهم الله يسمعون يوم القيامة. أو أن الموت عبارة عن الموتى الكفار والبعث هدايتهم، هذا كلا المعنيين متقارب، يعني الموت هنا هو نفس الموت الأول يعني موت القلب وهو الكفر عبارة عن الكفار، والبعث عبارة عن هدايتهم. الأول بعث حقيقة وهو يوم القيامة، الثاني لا وهو هدايتهم، والثالث أن الموت حقيقة ليس كناية عن الكفر والضلال، لا حقيقة أن الأموات الذين في قبورهم زين يبعثهم الله يوم القيامة. طيب شوف الآية وقوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، نزل بدون ألف نعم، الضمير في وقالوا للكفار، ولولا عرض والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على نبوته، فإن قيل فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية، فالجواب من وجهين، أحدهما أنهم لم يعتدوا بما أتى به فكأنه لم يأتي بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم، والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر. وقوله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، جواب على قولهم، وقد حكي هذا القول عنه في مواضع من القرآن وجوب عليه بأجوبة مختلفة. عندك وجوب عندي وأجيب عليه. طيب منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم للآيات، فإنهم قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا يبتغى، كقوله قد بينا الآيات، وقوله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ومنها ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته، ويحتمل أن يكون من هذا قوله إن الله قادر على أن ينزل آية، ويحتمل أيضا أن يكون معنى قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكن أكثرهم لا يعلمون، حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين، أحدهما لا يعلمون أن الله قادر، والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح العباد، فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. قوله تعالى بجناحي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. طيب الضمير في قوله قال راجعين للكفار، السياق اقتضي أن راجع للكفار، حتى كثير في آيات السورة آيات كثيرة تعود إلى الكفار لأنها تناقش الكفار. يقول لولا تفيد العرض والطلب، وأنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على نبوته، يعني الذي يظهر الله على المتبادر أن طلبهم هذا من باب التعجيز، التعجيز والتحدي والعناد، وليس طلب الوصول إلى الحقيقة، لأنهم طلبوا انشقاق القمر فانشق ولم يؤمنوا، وطلبوا أشياء أخرى وحققت لهم ولم يؤمنوا. فهذا يعني الدليل على أنهم من باب التعجيز فقط والعناد. يقول فإن قيل فقد أتى بآية ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية؟ فالجواب من جهة، أحدهما أنه لم يعتدوا بما أتى به، ما يعترفون بها لأنها أتى بها من غير ما يطلبون فلم يعترفوا بها، أو أنهم يريدون آية تضطرهم للإيمان، تدفعهم بقوة للإيمان من غير نظر ولا تفكر. الجواب قل إن الله قادر على أن ينزل آية لكن ليس بمصلحتهم إنزال الآية، لأن إذا سألوا الآية، هذه سنة الله، أنهم إذا سألوا الآية ثم لم يؤمنوا بها عذبوا مباشرة، مثل ما حصل مع قوم ثمود لما سألوا الناقة ثم كفروا بها وعقروها عذبوا، فهذه سنة الله. فإذا لو أن الله أجابهم لا يعني لم يمهنهم. يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول أين محذوف، أين مفعول يعلمون؟ قال محذوف، وهذا مر معنا في قواعد السعدي، حذف المتعلق، متعلق الفعل دائما كثير، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون الله، تتقون المعاصي، تتقون كذا. هذا يحذف المفعول للتعميم، هذه قاعدة، حذف متعلق يفيد العموم. وهنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون عاقبة الأمر أنها سيئة عليهم، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون كذا، فحمله ما تشاء. وهذا هو الحكمة من حذف المتعلق. طيب شوف الآية، قال وما من دابة في الأرض ولا طائر. نعم، قوله تعالى بجناحي تأكيد وبيان وإزالة للسرعارة المتعاهدة في هذه اللفظة، فقد يقال طائر للسعد والنحس. وقوله تعالى أمم أمثالكم، أي في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك. ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين، أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى، فكأنه يقول تفكروا في آياته في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات، والآخر أنه تنبيه على البعث، كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو أظهر لقوله بعده ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أغفلنا، والكتاب هنا اللوح المحفوظ، والكلام على هذا عام وقيل هو القرآن، والكلام على هذا خاص، أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم. وقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون، أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. وقوله تعالى والذين كذبوا، الآية لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم، وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى. وقوله تعالى قل أريتكم معنى أخبروني، والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب. وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون، ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم، والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. وقوله تعالى إن شاء استثناء، أن يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إذا أراد أو إن أراد، وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك. طيب أنت المقطع عندك؟ المقطع اللي بعده قصير. طيب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. يقول ليش قال بجناحيه مع أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ لماذا؟ هذا في القرآن في مواضع مثله، مثل فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف لا يكون إلا من فوق، وفيه كثير من الآيات، تلك عشرة وأشياء كثيرة تجد يعني تذكر مع أن معروفة لا يحتاج نقول هذا من باب التأكيد أو رفع مثلا ما يظن أنه من باب المجاز كما يقال، يعني ليس على الحقيقة، مثل ما ذكر هنا قال لك الطائر يطلق على الطائر الحقيقي وهو الحيوان الذي يطير بجناحيه، والطائر أحيانا يسمى العمل طائر، أعمال الإنسان تسمى يعني، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق يعني عمل، وأحيانا من الطائر من التطير وهو مثل ما ذكر هنا قال طائر السعد والنحس التطير، فلما كان الأمر مشتبها أكده حتى يزول هذا الاشتباه، طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كثير مثل يكتبون الكتابة بأيديه مع أنه ما يكتب إلا بيده، كثير يعني تجد أحيانا يؤتى بهذا الشيء للتأكيد. طيب لماذا ذكر هذه الآية وما من دابة مع يعني قال كأنهم لما قالوا لماذا لا ينزل الله علينا آية حتى نؤمن ونصدقك، قال آية الله في الكون كثيرة، يعني شوف انظر إلى تأمل انظر وتأمل في الكون تجد آيات كثيرة دالة على قدرة الله وعلى عظمته وعلى يعني كثير. ولذلك القصة المشهورة يمكن سمعتوها، قصة عجوز نيسابور، المرأة التي لما دخل الرازي إلى نيسابور وكان معه طلاب كثير جدا يمشون معه، فامرأة كانت عند الباب فعجوز من عجائز نيسابور على العقيدة الصحيحة الصافية، فقالت من هذا لماذا هكذا يعني الناس يمشون معه، قالوا هذا الرازي الإمام كبير معه 1000 دليل على وجود الله، قالت لا نحتاج إلى 1000 دليل، ألا ما أرفع رأسي أو أخفضه إلا أجد دليلا يدل على وجود الله، فلا نحن بحاجة في الأدلة. فهذا معنى الآية يعني وما من دابة، يعني الله كان الله يعني يلفت الأنظار لهؤلاء المشركين، كيف تبون دليل يأتيكم يعني ماذا تريدون، يعني آية حسية تشاهدون يعني نخرج لكم من هذا الحجر ناقة تمشي، قادر الله عز وجل. فهذه ليست يعني انظر إلى في الكون كله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني تتعجب في مخلوقات الله في الكون. فهذا المقصود، يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يقول هذا ممكن يكون رد عليهم، وممكن أن يبين لك أن هؤلاء الكفار الذين سيحشرون لما قال يبعثهم الله حتى هذه الطيور والحيوانات ستبعث معهم تبعث، ولذلك قال بعدها ثم إلى ربهم يحشرون، فالمخلوق فالخلق كله سيحشر. طيب لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة ما بعدها؟ والذين كذبوا بآياتنا، هنا النتيجة، فهل أنتم من هؤلاء أو من العقلاء الذين يؤمنون بالآيات؟ فالذين لا يؤمنون بهذه الآيات ولا يؤمنون بما يرونه من قدرة الله وأدلة التوحيد، فهؤلاء قد عميت أبصارهم وسيكونون يوم القيامة على هذا الشيء. ولذلك قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي عمي. طيب قال قل أرأيتكم، هذا يجوز أن تقول أرأيت أو أرأيتم أو أرأيتكم، أرأيت المفرد، أرأيت زيدا أو أرأيت هذا الشيء، وأرأيتم لجمع، وأيضا تأتي بالكاف الخطاب تقول أرأيتكم، كلها جائزة، لذلك جاء متنوعة، هنا قال أرأيتكم ثم قال أرأيتم ثم قال أرأيتكم، كل هذا يدل على الجواز. قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، ما الفرق بينهما؟ عذاب الله يعني أن تنزل عليكم العقوبة عاجلا، أو تؤخر عنكم العقوبة إلى يوم القيامة فيأتيكم يوم القيامة، والساعة كل إنسان إذا مات قامت قيامته، قامت الساعة عنده. أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني وهذا تقرير من الله لبيان حقيقة يعني مواقفهم إذا جاءت تدعون غير الله إن كنتم صادقين. شوف يقول جواب الشرط محذوف، شايف قل أرأيتم خبروني، والثاني الخطاب أقول إيه الجواب الشرط محظوظ تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون من تدعون الجواب هذا كثير. طيب ثم قال بين أنهم لا يدعون إلا الله بل إياه تدعون لأنهم يعرفون في الشدائد وأنهم يرجعون إلى الله بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ليش قال إن شاء؟ لأنه لا يلزم أن يكشف عن الجميع أو يكشف عنهم الجميع أو عن بعضهم قد يكشف عن بعضهم ويترك بعضهم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وهذا يدل على أن الأمر إلى الله عز وجل. قد يدعو الداعي إنسان حتى المؤمن يدعو الداعي دعوات كثيرة ويلح بالدعاء ما يستجيب الله له لأسباب كثيرة لأسباب. وقد يكون من أشهر هذه الأسباب أن الله يحب الملحين فكل ما يفتقر الإنسان ويلح بالدعاء يلح بالدعاء ويعلم أن دعاءه عبادة فيحب الله ذلك. وأن قد يؤخر الله لحكمة ثم يستجيب له أو قد يستجيب له مباشرة أو قد يصرف عن شيء ما هو أكبر أو قد يدخر له في الآخرة. هناك عدة أشياء كثيرة ولذلك قال إن شاء. وتنسون ما المراد بالنسيان هنا؟ النسيان في اللغة وفي القرآن أيضا يأتي على معنيين إما النسيان الذي هو الذهول والغفلة وهذا هو الأكثر استعمالا أو يأتي بمعنى الترك بمعنى الترك. وإذا نسب النسيان إلى الله فيحمل على الترك نسيهم نسي الله فنسيهم أي تركهم ما يقال نسيهم يعني غفل عنه لأن الله لا يغفل وإنما يقال تركهم. وتنسون ما تشركون قال يحتمل أن يكون يعني يغفلون أو أنهم ينسون يعني يتركونه يعني يتخلون عن الشرك. هنا وقفت؟ إيه وقفت. طيب ولقد أرسلنا تبي تأخذ مقطع قليل؟ تفضل. وقوله تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. وقوله تعالى فلولا هنا عرض وتحضيض وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. قوله تعالى فلما نسوا الآية أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله. وقوله تعالى مبلسون آيسون من الخير. وقوله تعالى دابر القوم أي آخرهم وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. قوله تعالى والحمد لله شكر على إهلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين. وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذهم لهم بالشر الزجر أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار. وقوله تعالى قل أرأيتم الآية احتجاج على الكفار أيضا يأتيكم به الضمير عائد على المأخوذ يصدفون أي يعرضون. قوله تعالى قل أرأيتكم الآية وعيد وتهديد والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به والجهرة ما بدت لهم مخايله وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. وقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي. انتهى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالأساء والضراء. هذا يعني يأتي سمى سلوب التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد قد أرسلت رسل من قبلك أرسلنا إلى وأقوام مضت فلما عتوا وامتنعوا وكفروا وردوا الرسالات أخذناهم بالأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طيب يقول كان ذلك على وجه التخويف والتأديب على وجه التخويف للكفار. طيب قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول هذا عرض وتحضيض وفيه دليل على نفع التضرع عند الشدائد. يقول لو أنهم تضرعوا لرفع الله عنهم فلما لم يتضرعوا ما رفع عنهم فدل على أن التضرع والدعاء واللجوء إلى الله سبب لكشف كما كشف الله عن قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت ونفع إيمانها إلا قوم يونس نعم لما تضرعوا لله رفع الله عنه. ما المراد بالتضرع؟ ما معنى التضرع؟ ما هو؟ التضرع والإلحاح بالدعاء صح؟ يتضرع بالدعاء يلح. ليش سمي الإلحاح ويعني والدعاء بقوة سمى تضرع؟ ليش؟ ما؟ وما هو الضرع؟ أي نعم. طيب شنو يعني الرابط؟ صغير الشاهد يرفع. أحسنت. المصر يبتدي بقوة. أيوة. كذلك الداعي الله سبحانه وتعالى يدعو ويلح من شدة. جيد. يستنجد. جيد أحسنت. وفي وجه آخر بعد سمع قرأته يقول أن الصغير صغير الدابة ما يدري وين مكان الضرع. وهو يبحث يبحث يبحث يبحث بشدة وبشدة وبشدة إلى أن يصل إليه. فإذا وصل وجد حاجته. فالداعي يلح يعني ويشتد بالدعاء ويشتد وينوع الأدعية إلى أن يصل بغيته. فجيد أحسنت. طيب. فلما نسوا ما ذكروا به تركوا الاتعاظ ولم ينتفعوا به. هذا استدراك يسمى استدراك، لأن أحيانا إذا نسوا ما ذكروا به جاءتهم عقوبة، وأحيانا لا تأتيهم عقوبة لكن يستدرجون بأشد مما هو، وهو أن تفتح لهم الدنيا كما قال هنا، قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى هذه الغاية، يقول تفتح لهم الدنيا تفتح إلى أن يصلوا إلى أن كأنهم سيطروا عليها وفرحوا بها، ثم يأتيهم العذاب بغتة. قال فإذا هم مبلسون من البلس وهو اليأس، سمي إبليس لكونه يائس من الخير. طيب فقطع دابر القوم كناية عن استئصال، لم يبقى من إذا قطع الدابر، فما دون الدابر قد قطع. والحمد لله قال دلالة على أن الإنسان يشكر الله ويحمده على هلاك الطغاة والكفار والمفسدين، كما قال نوح عليه السلام قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الإنسان يشكر إذا يعني رأى هلاك الكفار يحمد الله. قل فإنه نعمة على المؤمنين. وقيل إنه إخبار على ما تقدم من الملاطفة في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا، لكن الأول معروف هو الأقرب، أن إذا قطع دابر القوم الحمد لله على هلاك على هؤلاء هلاك مثل هؤلاء. طيب قل أرأيتكم، قل أرأيتم، هذه الثانية احتجاج على الكفار. قل أرأيتم إن قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. يقول احتجاج، لو يعني أراد الله أخذ هذه الآلات منكم من يأتي بها؟ الجواب معروف، ما يستطيع أحد أن يأتي بها إلا الله. قال انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قال يصدفون يعني يعرضون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. يقول البغتة ما لم يتقدم لهم شعور به يعني فجأة، والجهرة إذا رأوا علامات. وقيل بغته ليلا وجهر نهارا. إلى هنا لما الأعمى والبصير. قل لا أقول لكم عندي خزائن. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكر أفلا طيب أفلا تتفكرون. الأعمى والبصير هنا قال للضال والضال والمهتدي. قل هل يستوي الضال مع المهتدي؟ ما يمكن. أفلا تتفكرون. طيب وأنذر به الذين يخافون، هذه نعم هذا أنت المقطع دي. وأنذر به الذين يخافون. طيب اللي قبلها أفلا تتفكرون رقم الآية 51 عندي في الطبعة هذه، من 31 و 51 أي تقريبا. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نواصل اللقاء القادم بإذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.